تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا وخطايا ونتوب إليك. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، نقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها، برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، المتوحد بك، المتوحد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا رجاءنا إذا حضر الحساب، وجاء السؤال والجواب. اللهم لقنا الجواب، اللهم لقنا الجواب، واجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافسح لنا فيها ضيق مناحلنا، واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير مضمان، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارفع قدرهم ويسر لهم أمورهم، اللهم ارفع قدرهم ويسر لهم أمورهم، وارزقنا البر منهم، وارحمهم كما ربونا صغارا، وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارزقنا البر منهم، اللهم ارزقنا البر منهم، وارزقنا ولدا صالحا، وارزقنا ولدا صالحا الذي يمر بنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة، اللهم إنا نسألك في هذه الليلة، اللهم إنا نسألك في هذه الليلة أن تفرج هم المهمومين ونفس كرب المكرومين. وقام الليل عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا وعاف أمتنا ومانا وارحم موتانا وتقبل شهداءنا واختم بالصالحات أعمالنا يا يا رب يا رب اختم بصالحات اعمالنا يا رب اللهم انا نسالك حسن الخاتمه ونعوذ بك من سوء الخاتمه يا رب العالمين اللهم انا نسالك حسن الخاتمه ولا تختم علينا بسوء الخاتمه يا رب العالمين اللهم اعتق قامنا من النار اللهم اعتق قامنا من النار اللهم حرم وجوهنا على النار فان اجسادنا على النار لا تقوى من لا ترحم فهو الخاسر ان لم تعذبنا اللهم ان لم ترحمنا فهو الخاسر اللهم ان لم ترحمنا فمن يرحمنا وان لم نشك فانت العليم القادر وممن لم نستنصر وانت الولي الناصر اللهم حرم وجوهنا على النار اللهم اعتق قومنا ورقاب ابائنا وامهاتنا واجدادنا وجداتنا ومشايخنا واستاذنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اعتقنا جميعا من النار يا رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك في هذه الليلة اللهم اللهم لا تجعلنا ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا مظلوما إلا انتصرت له ولا ساحرا إلا فقدت سحرا ولا مسحورا إلا فقدت سحرا ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرت ولا داعية إلى سبيلك إلا ثبتت ولا عقيما لذرية الصالحات رزقت ولا عيبا إلا ولا عقيما إلا بذرية الصالحات رزقت ولا عيبا إلا سوجتها ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والقرونا اللهم سلمنا من القرونا اللهم سلمنا من القرونا خصوصا في بلدتنا إندونيسيا يا الله اللهم سلمنا من البلاء الدنيا وعذاب الآخرة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم سلمنا من البلاء اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خصوصا بلدتنا إندونيسيا وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا نسألك رضاك ورضا الوالدين نسألك رضاك ورضا الوالدين نسألك رضاك ورضا الوالدين اللهم ارزقنا البر بهم يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان فوق كل أرض وتحت كل سماء اللهم انصرهم نصرا معزرا فتحا عاجلا يا رب العالمين اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بالظالمين فإنهم لا يعجزونك اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا بحولك وقوتك يا عزيز يا متين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم أرنا الحق حقا